يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله. You know. وسلم يشفع لنا يوم الزحام. يا هنانا يا هنانا يا هنانا.